بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فنستكمل رحلتنا مع فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام، ونحن ما زلنا في كتاب الجنائز، الحديث 64 بعد 100، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، جبل وفتحة الصدر، ودعا بدعوى الجاهلية. طبعا كلمة ليس منا ليس حكما بالكفر، لأن في ليس منا يعني من لم يأخذ من شربه، من غش فليس منا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالعلماء يفهمون مثل هذه النصوص على ضوء نصوص أخرى، ليس هذا حكما بالتكفير. فليس منا ليس حكم بالتكفير، أي أنه ليس المسلمين هم الكافرين، ولكن ليس يعني من أهل ديننا الكامل الإيمان. فليس منا أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين. النص القرآني أو النص الشرعي، القرآن والسنة، لا يفهم بمعزل عن الشرع، ولكن فائدة إراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك، إشارة إلى عظم هذه الذنوب. الإنسان يضرب وجهه أو يشق جيبه أو يدعو بدعوى الجاهلية، فهذا فيه المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك. كما يقول للرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. قال الزيني لمنير: ما ملخصه التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجودي، وهذا يصان كلام الشارع عن الحمل عليه، والأولى أن يقال المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه، فلا يختلط بجماعة السنة تأديبا له على استصحابه حال الجاهلية التي قبحها الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود. وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله، ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. زي إيه يعني؟ فمن تركها فقد كفر. وطبعا العلماء يذهبون إلى أن ترك الصلاة كسلا ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة، يكون هو كفر دون كفر، وإن الشرع بيطلق اسم الكفر زجرا، يعني كما بوب الإمام يعني مسلم على هذا الحديث، إمام النووي على هذا الحديث في صحيح مسلم، باب اسم الكفر، ما قالش كفر، اسم الكفر على ترك الصلاة. طبعا لو تركها جحودا يكون كافرا بإجماع العلماء، ولكن لو تركها كسلا فالراجح أنه يكون يعني مسلما يعني عاصيا لفضل الشهادتين. يعني لو قلنا بكفر ترك الصلاة كسلا، هنسوي بين من قال لا إله إلا الله وترك الصلاة، وبين من لم يقل لا إله إلا الله أو أتى بناقض لها وترك الصلاة، فنكون قد أهدرنا يعني فضل الشهادتين والأحاديث الكثيرة فضل الشهادتين وحديث الشفاعة وغير ذلك. فالعلماء يقولون أن نحن نسميه كافر كما سماه الشرع، فقد كفر، نقول فقد كفر، ولكن لا نقصد بذلك الكفر الأكبر المخرج من الملة، لسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالصحابة قام بينهم قتال وفتنة، ولكن ما كفر بعضهم بعضا استدلالا بهذا الحديث، لأنهم كانوا يفهمون هذه المسائل. فلذلك سفيان الثوري يقول إن الأولى نحن نترك هذه النصوص كما هي، ليس منا يعني من قلش لا ده مش على طريقتنا مش على سنتنا ولكن هو مسلم، لا اتركها كما هي، يكون أبلغ في الزجر. وقيل المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه جزء من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله. قال: وهذا يدل على تحريم ما ذكر، من صيغة ليس منا تدل على التحريم، أنها في التغليظ، زي صيغة اللعن مثلا والتوعد بالعذاب، فهذا يدل على التحريم، وهذا يدل على تحريم ما ذكر، شق الجيوب ولطم الخدود أو ضرب الخدود والدعوة بدعوة الجاهلية. وكأن السبب في ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بقضاء الله فإن وقع التصريح بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج يعني من الدين، لأن لو هو يقول لو صرح بالاستحلال زي الاستهزاء مثلا بالسواك، السواك ليس واجبا على الراجح لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك قبل كل صلاة، مثلا تغطية وجه المرء، يعني طبعا الراجح الوجوب ولكن في خلاف في وجوب تغطية الوجه. لو واحد استهزأ بالنقاب ولو قلنا أنه مستحب يعني مش واجب على القول المترخص، يعني أيضا يكون هذا كفر مخرج من الملة، استهزاء بأي شيء من باللحية مثلا وإن كان رجع أنها واجبة يعني وجوبا عينيا يعني على الرجال طبعا. فالقول بأن الاستهزاء بشيء من الدين وإن لم يكن واجبا ولكن لو علم أنه من الدين فهذا يكون كفرا مخرجا من الملة. فيقول إن هنا لو فإن وقع التصريح بالاستحلال، استحلال ضرب الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعوة الجاهلية مع العلم بالتحريم أو التسخط مثلا بما وقع فلا مانع من حمل النفي على الإخراج يعني من الدين، ليس منا يعني خرج من الدين يعني خروجا كليا يعني كفر أكبر. قول لطم الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك، وإلا فضرب بقية الوجه داخل في ذلك. قوله وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه إكمال فتحه إلى آخره ومن علامات التسخط. وقوله ودعا بدعوى الجاهلية في رواية مسلم بدعوى أهل الجاهلية أو أي من النياحة ونحوها، وكذا الندبة كقولهم واجب لا أو واوي لا وثبورا، دي دعوى الجاهلية، هذا ما يقول أهل الجاهلية في الذي يدعو بدعوى الجاهلية، المرأة التي يموت زوجها مثلا فتقول واجب لا مثلا ده دعوى الجاهلية. فضرب الخدود وشق الجيوب والدعوى بدعوى الجاهلية هذا محرم كما بين في الحديث، يعني إذا فعل ذلك يعني جاهلا بالحكم غير مستحل، لو استحل يكفر كما قال يعني بعض العلماء. وقال ابن ملقن فيه تحريم ضرب الوجه لأنه إذا حرم البعض فالكل بطريق الأولى، مع أن في الوجه ما هو أفضل من الخد زي العين مثلا. وفي تحريم إفساد المال أو تنقيصه، نشق الجيب إتلاف للمال لا يجوز خصوصا عند التسخط والجزع، على سبيل التسخط والجزع. يقول فيه تحريم ما كان الجاهلية تفعله لأنه إذا حرم مثل ما ذكر عند المصائب، مع أن فعل ذلك المكره عليه طبعا فغيره من الأمور الاختياريات من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها أولى بالتحريم. حديث 65 بعد 100، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة أو الجنازة، قلنا بالفتح أو بالكسر، حتى يصلى عليها فله خراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، إن شرع بيمثل بشيء، من صلى على جنازة له خراط، ومن صلى من تبعها حتى تدفن له قيراطان. فقيل مع الصلاة زي من صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكانما قام الليل كله، يعني مع انضمام النصف الأول يبقى العشاء والفجر بقيام الليل كله. ولكن في حديث آخر ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام النصف الآخر، يبقى صلاة العشاء في جماعة تعدل النصف قيام الليل وصلاة الفجر تعدل النصف الآخر. وأيضا هنا الصلاة على الجنازة قيراط من الأجر والدفن قيراطان يعني قيراط آخر، فالمجموع يكون قيراطان، والقيراط مثل الجبل من الحسنات. قال ابن دقيق لقيت فيه دليل على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن، وأن الأجر يزداد بشهود الدفن مضافا إلى شهود الصلاة، وقد ورد في الحديث اتباعها من عند أهلها من بيت أهلها يعني، والقراط تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه، وقد مثله في الحديث بأن أصغرهما مثل أحد، وهو من مجاز التشبيه تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم. وقال الصنعاني وقد ورد في الحديث اتباعها من أهلها، واعلم أنه قد أخذ من لفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره، قد أخذ من لفظ الاتباع في الحديث وغيره أن المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، من تبع جنازة يعني مش وراه، ولكن الواقع ده تفسير إيه ظاهري يعني. ولكن الإنسان لو مشى قدام الجنازة أو جنب الجنازة نقول أيضا مشي تبع الجنازة، أنه فلان تبع الجنازة أنه كان مع الجنازة، ولكن هل قدامها أفضل أو وراءها أو يمينها أو شمالها؟ فما فيش دليل على إيه أفضلية يعني شيء من ذلك، ولكن يستحب القرب من الجنازة يعني يكون قريب من الإيه من الجنازة. ولكن ليس مع ذلك أن المشي يكون خلفها، لا يجوز مشي أمامها، أو اللي مشي خلفها ولو أجر، الذي يمشي أمامها ليس له أجر. يقول قد ورد في الحديث اتباعها من أهلها، وأعلم أنه قد أخذ من لفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره أن المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، لأن ذلك حقيقة الاتباع حسا، وقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحنفية والأوزعي وقال الثوري هما سواء، وذهب جماهير العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل، وحملوا الاتباع المذكور على الاتباع المعنوي هو المصاحبة لها، فيكون أعم من أمامها أو خلفها أو غير ذلك. قال المنذر إنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قلت بعد ثبوته لم يبقى للخلاف مجال في الأفضلية، يكون يعني أمامها يكون أفضل. وقال ابن المنقن مقصود الحديث أن من صلى على جنازة كان له مقدار عظيم من الثواب والأجر، فإن اتبعها بعد أن صلى عليه حتى تدفن كان له حظان عظيمان من ذلك، إذ قد عمل عملين الصلاة وكونه معها حتى تدفن. فإن قيل فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من شهدها حتى تدفن فله قيرطان، ما يقتضي أن القيرطين يحصلان بشهودها وهو اتباعها ودفنها، فيكون حينئذ له بالصلاة والاتباع والدفن ثلاثة قراريط. والجواب أن هذا مردود برواية البخاري السالفة التي أوردناها، فإنها صريحة في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيرطان، وبه صرح جماعة من العلماء منهم أبو الحسن علي بن عمر القزويني وابن الصباغ من الشافعية، ومثل هذا ما جاء في الصحيح من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وقال كذلك في الحديث استحباب شهود الميت من حين غسله وتكفينه واتباعه بالصلاة عليه إلى حين يفرغ من دفنه. ولا شك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة الدنيا وزينتها شرع لها ما يلهيها عن ذلك لشهود الجنائز، ورغبت في ذلك بالأجور والثواب ليكون أتقى لها وأزكى وأبعد لها عما اشتغلت به، فينبغي أن يستعمل في ذلك كل الأداب الشرعية من السكينة والوقار وعدم الجبرية والاستكبار. والحديث فيما يلهي عن ذلك من المحظور والمباح شرعا في ظاهره وباطنه، ولا يغفل عما يجب عليه في ذلك كله. فانتهى بذلك كتاب الجنائز، ونبدأ في كتاب الزكاة. كتاب الزكاة الحديث 166. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتخ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث مرة ثانية، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. البداء بالأهم فالمهم، فتبدأ الدعوة بالدعوة للتوحيد، وما أتى الأمر بالتوحيد مع مجموعة أوامر إلا بدأ الأمر بالتوحيد، وكل دعوة لا تهتم بالتوحيد ولا تجعل الأمر بالتوحيد يعني أول أوامرها فهي دعوة على غير هدي المرسلين. فأمره أن يأمرهم أولا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبروا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. الواجب الثاني الصلاة، سيد العبادات وأم الطاعة، في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في على فقرائهم. الزكاة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. إن ما يأتي مثلا في زكاة الغنم يأخذ يعني أفرى الغنم أو يأخذ الإبل الأفرى يعني جمل، يعني يأخذ من الوسط لا يأخذ من العرجاء والعشفاء ولا من كرائم الأموال. ده بالنسبة للي بيأخذ الصدقة، ولكن الذي يدفع الصدقة يستحب له أن يخرج أحسن ما عنده. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قول كتاب الزكاة، قال ابن خيخ العيد الزكاة في اللغة لمعنيين، أحدهما النماء والثاني الطهارة. فمن الأول قوله زكى الزرع، ومن الثاني قوله تعالى وتزكيهم بها. النماء والإيه والطهارة، تزكيهم يعني تطهرهم بها. وأما بالاعتبار الأول فمعنى أن يكون إخراجها سببا للنماء في المال، كما صح في الخبر يعني الحديث ما نقص مال من صدقة. وجه الدليل منه أن النقصان محسوس بإخراج القدر الواجب، فلا يكون غير ناقص إلا بزيادة تبلغه إلى ما كان عليه على المعنيين جميعا، أعني المعنوي والحسي، النماء والإيه والطهارة. وأما بالمعنى الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل. الإنسان يخرج قدر معين من المال يعني لا يحدده هو، ولكن الله عز وجل هو الذي حدده أو حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك إيه بيتعود على الإنفاق والبذل. وطهارة لنفس المال بإخراج حق الله فيه، وطهارة للمزكى عليه هو الفقير من حسد الغني، وطهارة للذنوب لأنها تطهر من الذنوب. قال الملقن وهي في الشرع اسم، هي الزكاة اسم لما يخرج من المال طهارة له، وشرعت لمصلحة الدافع طهرة له، وتضعيفا لأجره، ولمصلحة الآخذ سدا لخلته. وأفهم الشرع أنها وجبت للمساواة، أنها لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب، مش أي مال، مال لابد أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول. ثم جعل في الأموال النامية وهي العين والزرع والمشية. العين اللي هو الدينار أو الذهب والفضة، والزرع والمشية. والأموال النامية قالوا أيضا عروض التجارة يعني. واختلفوا فيما سواها كالعروض، والجمهور على الوجوب في فيها خلافا لداود مستدلا بالحديث الآتي ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحمله الجمهور على ما كان للقنية كما ستعلمه في الباب. وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل مواساة، فنصاب الفضة 5 أواقٍ من الفضة وهما 100 درهم بنص الحديث والإجماع. وأما الذهب فعشرون مثقالا بنص الحديث والإجماع، 85 جرام ذهب وإن كان فيه خلاف شاذ. وأما الزرع والثمار والمشية فنصبها معلومة. ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، يعني مثلا زكاة الزرع إذا كان يسقى بالسماء أو مثلا في نهر مرتفع والأرض منخفضة بيفتح المياه تنزل عليها دون مكنة ودون سقي مثلا ودون بذل ونفقة، فما سقط السماء العشر، أو زي ما في البدو مثلا بيبدروا الشعير ويسيبوه للسماء والتين وغير ذلك بماء المطر، فده ما فيش فيه جهد يعني. فاللي فيه زكاة فيه بيبقى العشر، اللي فيه انفاق في الري وتكلفة في نصف العشر. نفس النوع جزء من السنة بالمطر وجزء بالسقي يبقى فيه يعني بدل نص العشر او العشر يبقى ايه يعني نص نص العشر نص ايه العشر. يقول رتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، فاعلاها واقلها تعبا الركاز. الركاز اللي هو دفن الجاهلية، واحد بيحفر في الارض بتاعته لقى تماثيل ذهب مثلا من دفن الجاهلية، فدي فيها الخمس، فما فيش تعب، هو بيفحر في الأرض بتاعته لقى حاجات مدفونة من أيام الفراعنة أو من قبل الإسلام، فدي فيها الخمس، أعلى شيء الخمس، خمس المال. ففيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر الخمس، تاني حاجة العشر، وإلا فنصفه نصف العشر اللي هو الايه لو بالمكنه، لان في الاول التعب في طرفين والثاني من طرفين، ويليه الذهب والفضه والتجاره فيه ففيهما ربع العشر. زكاه الذهب والفضه وزكاه عروض التجاره ربع العشر. يبقى احنا قلنا الخمس ونص الخمس اللي هو العشر ونص العشر اللي هو الايه نص العشر بالنسبة للي بيسخب المكنة وربع العشر بالنسبة للذهب والفضة والايه وعروض التجارة، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة ويليه المشيئة، فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة. فالمأخوذ إذن الخمس ونصفه وربعه وثمنه، وهذا من جنس ترتيب الشريعة هو التدريج في المأخوذ، من حسن ترتيب الشريعة وهو التدريج في المأخوذ. قوله إنك تأتي ستأتي قوما أهل كتاب، بوب له الإمام البخاري باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال الحافظ ما ملخصه؟ قال الإسماعيلي ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد على فقراء من أخذت من أغنيائهم، تأخذ من فقراء وترد على أغنيائهم، فهو أغنياء نفس البلد. قال المنير اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد في فقرائهم، لأن الضمير يعود على المسلمين، أي فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث. والذي يتبادر إلى الذهن من هذا الحديث عدم النقل، وأن الضمير يعود على المخاطبين، لأنه أرسله إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وذكر في الحديث أن إيه تؤخذ من فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني فقراء نفس البلد. لكن هم أجازوا طبعا القول الوسط، يعني في قول لازم نفس البلد، في قالوا يجوز فقراء المسلمين في أي مكان، وفي قول وسط إن لو وجد فقراء أفقر من أهل البلد فيجوز النقل، أو لو إن فقير مثلا رحم واحد ابن عمه فقير أو مثلا قريب له فقير يمكن ينقل المال لمصلحة. وقد اختلف، وطبعا زكاة المال تكون في البلد الذي فيه المال، عنده مصنع عنده أرض مثلا، فالفقراء أعينهم مرتبطة بهذا المال، بخلاف زكاة الفطر أنها زكاة عن البدن، فالإنسان بيخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه. مثلا واحد كان بيعمل عمرة وعيد في السعودية، يبقى مر عليه العيد أو أفطر في السعودية بتمام الشهر، يبقى يخرج زكاة وهو هناك، ولو كان أولاده في مصر مثلا يخرجون عن أنفسهم في مصر. فزكاة المال في البلد التي فيها المال، وزكاة الفطر أنها طهرة عن البدن في البلد الذي يعني يفطر فيه من صيام رمضان. يقول الأصح عند الشافعي والمالكية والجمهور ترك النقل، فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية على الأصح، ولا يجزئ عند الشافعي على الأصح، إلا إذا فقد المستحقون لها ولا يبعد أنه اختيار البخاري، لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنها لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق، يعني كان يقول أن مقصود البخاري جواز النقل، يعني إذا يعني فقد المستحق في البلد أو وجد من هو أكثر استحقاقا منه في بلد أخرى. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث قبول خبر الواحد والعمل به، أن بعض الناس قالوا لا يقبل خبر الواحد واحد مش اللي هو لم يبلغ حد التواتر، يعني أحد الذي يعني الواحد والاثنين والثلاثة الذي لم يصل إلى حد التواتر. طبعا في أدلة كثيرة جدا أشهرها حديث تحويل القبلة، لما كان الصحابة يصلون تجاه بيت المقدس وأتى أحد الصحابة وقال أشهد يعني أنني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أمره أن يستقبل الكعبة، فاستداروا ما قالوش إن إحنا ده واحد بس اللي قالنا، طب ما نخلص طب نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الواحد تاني، فتركوا القبلة التي كانوا عليها لخبر واحد. وقصة ضمام بن ثعلبة لما وافد بني سعد بن بكر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسئلة ثم قال يعني بأنه رسول يعني من ورائه من ورائه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكل هذه أخبار واحد يعني أخبار أحد، ولكنها تدل على إن على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به في العقائد والأحكام خلافا لمن خالف في ذلك. وفي أن الوتر ليس بواجب، لأنه بعث معاذا إلى اليمن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به، يعني وأخبروا أن الصلوات يعني أخبرهم أن عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وأيضا في قصة ضمام بن ثعلبة لما أخبره يعني بذلك، وأيضا في قصة الإسراء والمعراج قال هن خمس وهن خمسون ما يبدل القول لديه، خمس في العمل وخمسون في الأجر. وذلك يعني أي حديث في أمر بصلاة كالوتر مثلا أو الضحى أو ركعة الفجر فمصروف عن الوجوب بهذه القرينة أو هذه القرائن إن الصلوات الواجبة خمس، فالوتر ليس واجب وكذلك الضحى وغير ذلك. وفيه أنه لا يحكم، وفيه أن السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولكن قالوا لو غلب على الظن أن الكفار يعرفون التوحيد يجوز أن يغير عليهم، كما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني دون أن يبدأهم بالدعوة. فقال لو بلغتهم الدعوة يجوز أن يغير عليه. وفيه أنه لا يحكم بالإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان، لأن في ناس قالوا أنه مجرد الاعتقاد، يعني هم المرجئة قالوا لو اعتقد يعني أنه لا إله الله لا يشترط أن يتكلم بلسانه، ولكن الصحيح لابد أن ينطق بلسانه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد من النطق باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. وهذا مذهب أهل السنة كما قدمنا بيانه في أول كتاب الإيمان، وفي أن الصلوات الخمس تجب في كل يوم وليلة، وفي بيان عظم تحريم الظلم، وأن الإمام ينبغي أن يعظ ولاته ويأمرهم بتقوى الله عز وجل ويبالغ في نهيهم عن الظلم ويعرفهم قبح عاقبتهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه قال وإياك ودعوة المظلوم، يعني كأنه قال لا تظلم أحدا، لأن قد يدعو عليك أحد إذا ظلمته، فينبغي على الإمام أن يأمر يعني الولاة بتقوى الله عز وجل وينهاهم عن الظلم. وفي أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم المال في أداء الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال، أن يخرج أيضا الوسط، ويستحب له أن يخرج أحسن يعني ما عنده، لقوله تعالى أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي أن الزكاة لا تدفع إلى كافر، الزكاة الواجبة لا تدفع إلى أي كافر، ولا تدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء، ولكن قد يأخذ غني على سبيل أنه أنه بيعمل فائدة الزكاة العاملين عليه، فالزكاة بتغطي نفسها، يعني الموظفين حتى لو كانوا أغنياء بيأخذون يعني من مال الزكاة أجورهم. وأيضا في الإصلاح بين الناس، يعني واحد تحمل حمالة وإن كان غنيا فيعان من مال الزكاة في الإصلاح بين الناس، وجد واحد عليه ديون كثيرة جدا فضمنها من أجل حل الخلاف فيعان من مال الزكاة وإن كان غنيا. فيقول في أن الزكاة تدفع إلى كافر وتدفع أيضا إلى غني من نصيب الفقراء، واستدل به الخطابي وسائر أصحابنا على أن الزكاة لا يجوز نقلها عن بلد المال لقوله فترد في فقرائهم، وهذا الاستدلال ليس بظاهر لأن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين وفقراء أهل تلك البلدة أو النحي، وهذا الاحتمال أظهر، وكما يقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. واستدل بعضهم على أن الكفار ليسوا بمخاطبين فروع الشريعة من الصلاة والصوم والزكاة وتحريم الزنا ونحوها، لكونه صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم، فدل على أنهم إذا لم يطيعوا لا يجب عليهم، وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم أنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، وليس يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بما يزاد يعني في عذابهم بسببها في الآخرة، ولأن صلى الله عليه وسلم رتب ذلك في الدعاء إلى الإسلام وبدأ بالأهم فالأهم، ألا تراه بدأ بالصلاة قبل الزكاة ولم يقل أحد أنه يصير مكلفا بالصلاة دون الزكاة، والله أعلم. ثم أعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور بها والمنهي عنه، طبعا هم لو فعلوها وهم كفار لا تقبل منهم، ولكن يعني زيادة في عذابهم أنهم يعني يحاسبون عليه، مش بس الكفر لا يحاسب أنه ترك للصلاة منع للزكاة ولم يحج بيت الله، فهو يحاسب على فروع الشريعة. وأشهر دليل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما قالوش كنا كفار مثلا، ولكن يعني كأنهم حسبوا أيضا على الصلاة، وقيل ليسوا مخاطبين بها وقيل مخاطبون بالمنهي دون المأمور، والله أعلم. الحديث 67 بعد 100، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة، أواق مفردها أقية، والأقية تعادل 40 درهما، يبقى الأقية 40 درهم، وخمس أواق 45 ب200 درهم كما قلنا. قال الحافظ: لم يخالف في أن نصاب الذهب 100 درهم، في أن نصاب الزكاة 100 درهم يبلغ 140 مثقلا من الفضة الخالصة، إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله: إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم. واستدل بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص عن النصاب ولو حبة واحدة، خلافا لمن سامح بنقص يسير كما نقل عن بعض المالكيين. يبقى ظاهر الحديث إن أي نقص عن مقدار النصاب الواجب ليس فيه، لا يكون قد بلغ يعني حد الإيه أن فيه زكاة إذا حل عليه الحول. قال ملقن: لم يذكر في الحديث الذهب لأن غالب تصرف بالورق هو الفضة، وقد ذكر الذهب في غير هذا الحديث في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وفي صحيح البخاري من حيث أنس، وفي الرقة ربع العشر وهي الفضة، وقيل يشمل الذهب أيضا، وقيل إجماع وجوب الزكاة في 20 مثقالا منه يعني من الذهب. قال في هامش الإعلام: الأقية تساوي 127 غراما، الأقية أيضا تساوي 40 غراما، النش نصف الأقية 63.4 غراما، والدرهم يساوي 3.175 غراما، والنواة تساوي 16 غراما تقريبا، فيكون نصاب الذهب 96 غراما، ونصاب الفضة 642 غراما عند الجمهور، و700 عند الحنفية. يبقى بالنسبة للذهب 96 غرام، والفضة 642 غرام، وخيل 700 عند الحنفية. قال ملقن: اختلف العلماء فيما إذا ملك بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة، هل يضم بعضه إلى بعض بالقيمة؟ يعني عنده نصاب فضة لا يبلغ نصابا، أو عنده فضة تبلغ نصابا وعنده ذهب، فهل يضم بعضهم على بعض؟ يقول: فقال مالك والجمهور كما نقل القرطبي عنهم: يضمان في إكمال النصاب على اختلاف بينهم. فمالك وجماعة يراعون الوزن والضم على الأجزاء لا على القيم، وينزلون كل دينار منزلة 10 دراهم على الصرف القديم. وأبو حنيف الأوزعي والثوري يرون ضمها على القيمة في وقت الزكاة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود لو الظاهري: لا يضم مطلقا، إن كل واحد له نصاب. وذهب آخرون إلى أنه يضم إذا أكمل من أحدهما نصاب فيضم الآخر ويزكي الجميع، إن عنده نصاب فضة وعنده أيضا ذهب يبقى هو مالك نصاب فيزكي الجميع. وقوله في ليس فيما دون خمس ذود صدقة، قال النووي قوله خمس كقول خمس أبعرة، هو جمع بعير يعني خمس ذود يعني خمس جمال، وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة، ثم إن الجمهور على أن الذود ما بين 3 إلى 10. قال ملقن: ثم أعلم أن رواية الجمهور خمس ذود، ورواية بعضهم خمسة ذود، وكلاهما لمسلم لرواية مسلم، ولكن الأول أشهر وما صحيحان في اللغة، فإثبات الهاء لإطلاق على مذكر ومؤنث، ومن حذفها قال أراد أن الوحيدة منها فريضة. وقول صلى الله عليه وسلم: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال ابن ملقن: قال الخطبي: والوسق تمام حمل الدواب النقالة وهو 60 صاعا، كأنه قال حمل جمل يعني حمل الدواب النقالة. وقال غيره: والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدري. وقال كذلك: الحديث دل على الوجوب في هذه المحدودات من الدراهم والإبل والحبوب، وعلى عدم زكاة فيما دون المحدود، ولا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما قاله أبو حنيفة وبعض السلف أنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثيره. واستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بنضح أو دالية، وما سقي بالنضح نصف العشر، وهذا عام في القليل والكثير. والجواب عنه بأن المقصود من الحديث بيان قدر المخرج لا قدر المخرج منه، وكأنها والله أعلم نزعة يعني ظاهرة. وحكى القاضي عياض عن داود أن كل ما تداخله الكيل راعى فيه 5 أوسق، وما عدا ليوسق ففي قليله وكثيره الزكاة. قال كذلك أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والذهب والفضة دون المعشرات اللي هي العشر نصف العشر، يعني لأن دي تبع الزرع، يعني الأرض مش بالزرع مرة طول السنة، يعني ممكن تزرع أكثر من زرع في السنة، فكلما زرع وحصد فيما فيه الزكاة يطلع الزكاة، ما يشترطش الحول. وأيضا بالنسبة لزكاة التجارة لا يشترط فيها الحول، يعني هو جاب بضاعة وباعها قعد شهر أو شهرين عنده وباعها، فما يشترطش مثلا أن يحول على نفس البضاعة الحول. وحديث علي في سنن أبي داود دل على اشتراط الحول في النقدين، وهو حديث صحيح كما قرره القرطبي. الحديث 68 بعد 100 حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. مش كل شيء يملكه الإنسان فيه صدقة، يعني عفش البيت الأساس مثلا، الشقة التمليك اللي هو جالس فيها، الدكان مثلا، السيارة الملاكي التي يركبها، كل هذا ليس فيه صدقة، لأن دي زي العبد الذي يخدمه وزي الفرس الذي يركبه. فمش كل، وذلك يقولون في المال النامي، فليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ لا زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق، زكاة الفطر، هذا لفظ أبي داود. وفي مسلم ليس على العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله تقدم أن الزكاة مبنى على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء كالخارج من الأرض وعروض التجارة. أما الأموال التي لا تنمو هي باقية للقنية والاستعمال، فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها، وذلك كمركبه من فرس وبعير وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة وفرسه وأوانيه المعد للاستعمال. هذه أشياء مقومة، يعني عفش البيت مثلا، السيارة، كل هذه الأشياء مقومة ولكن ليس فيها زكاة لأنها متعلقة بالبدن لا المال. وقبل يلقن هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا تجب زكاتها لمأخذ الاقتناء أو الاستخدام الشخصي، لكن قال العلماء لا يصير المال القنية إلا بالنية، أو لو أنه عنده حتة أرض مثلا ينوي أن يبني فيها بيتا لأولاده فليس فيها زكاة، ولكن معدها للتجارة يبقى فيها زكاة. عنده شقق مثلا شايلها الأولاد وعندما يكبرون يتزوجون يسكنون فيها فليس فيها زكاة، ولكن لو هو عملها للتجارة يبقى فيها زكاة طول التجارة. فلا يصير للتجارة أيضا إلا بنية. نفرض أنه كان عملها لأولاده ثم بدا له أن يبيعها في الفترة اللي كانت نيته فيها أنها لأولاده ليس فيها زكاة، ومن وقت ما نوى أنه يبيعها ويتاجر فيها يبقى فيها زكاة، وزكاة متعلقة بقيمته لا بعينه. فعند عدم النية له وعدم النص بعدم وجوبها يقتضي أن تجب زكاة فيه أو يكون مسكوتا عنه. وقال أيضا يا ابن لقين الحديث دل بصريحه على عدم وجوبها في عين الخيل والرقيق، وهو مذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا أبا حنيفة وشيخ محمد بن أبي سليمان وزفر، فإنهم أوجبوها في الخيل إذا كان ذكورا وإناثا قولا واحدا، وإذا انفرد الذكور والإناث فعن أبي حنيفة في ذلك الروايتان، من حيث إن نماء بالنسل لا يحصل إلا باجتماع الذكور والإناث، وإذا وجبت الزكاة فهو مخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارا أو يقوم ويخرج عن كل 100 درهم 5 دراهم، فحينئذ وقع الإجماع على عدم وجوبها في عينها بل بسببها فيخرج من غيرها. واحترزنا أولا بقولنا في عين الخيل والرقيق عن وجوبها في قيمتها إذا كانت التجارة، وهذا الحديث صريح في الرد عليه، فإنه يقتضي عدم وجوبها في فرس المسلم مطلقا وفي عين عبده. وطبعا لو للتجارة يبقى فيه. وقال أيضا استدل بهذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة، يعني بعض الناس يعني قالوا بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، ولكن الراجح وجوب الزكاة، وهذا قول الجمهور. الحديث 69 بعد 100 حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. والجبار الهضر الذي لا شيء فيه، والعجماء الدب البهيم، يعني بقرة هاجت مثلا وقتلت واحد، البئر اللي هو الأبار اللي هي بتاعت المناجم بتاعت الفحم وغير ذلك، جبار، ولذلك بتجد أجورهم عالية جدا، وكثيرا ما تأتي أخبار أن إيه قتل مثلا 50 واحد أو في هذه الأبار. والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال ابن ملقن: ما ملخص قوله العجماء جبار؟ مراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو بغيره. قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن جنايات البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد، يعني مش صاحبها مثلا يتكلف يدفع دية، لو البهيمة قتلت واحد يبقى يدفع يعني ديته، ولكن العجماء جبار يعني ما فيش فيها إيه، ما فيش فيها دية يعني. يقول: فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد فجمهور العلماء على ضمان ما أتلف، لو معها قائد أو سائق فالراكب يضمن. فقول العجماء جبار، قلنا إن أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إلا إذا كان مع أحد يركبها فيضمن، ده معنى جبار يعني لا ضمان فيها. قال أصحابنا: وسواء كان إتلافها بيده أو رجلها أو فمها ونحوه فإنه يجب ضمانه في مال، في المال الذي هو معها، سواء كان ملكا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا أو مودعا أو وكيلا أو غيره، إلا أن تتلف أدبيا فتجب ديته على عاقلة الذي معها والكفارة يعني في ماله. قول: والبئر جبار، مراد به ما حفر الإنسان حيث يجوز له، فما هلك فيه فهو هدر. البئر جبار، مراد ما حفر الإنسان حيث يجوز له فما هلك فيه فهو هدر، يعني بيحفر بئر في أرضه مثلا سواء كان أدميا أو غيره، مستأجرا كان أو غيره، فإن حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف بها إنسان وجب ضمانه على عاقلة حافرها. عاقلة اللي هم أقاربه، يعني العاقلة اللي هم أقارب الرجل من جهة أبيه، يعني إخواته أبوه أعمامه ولد عمه، والكفارة في مال الحافر. وإن تلف بها غير أدمي وجب ضمانه في مال الحافر الذي حفر يعني. قول: والمعدن جبار، إن حفر معدنا في ملكه أو موات مر به مر أو استأجر أجيرا يعمل فيه فوقع عليه فمات فلا شيء عليه. وقوله في الركاز الخمس، قال البخاري قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية. قال الحافظ: أما قول مالك فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال، قال حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك قال: المعدن بمزية الزرع، تؤخذ منه الزكاة كما تؤخذ من الزرع حتى يحصد. قال: وهذا ليس بركاز، إنما ركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل. وقال كذلك: وقد تقدم ذكر اختلاف في الركاز، وأن الجمهور ذهبوا إلى أنه المال مدفون لكن حصره الشافعي فيما يوجد في المواشد، بخلاف ما إذا وجد في طريق مسلوك أو مسجد فهو لقطة، وإن وجده في أرض مملوكة فإن كان المالك الذي وجده فهو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو لا، وإلا فهو لمن تلقاه عنه إلى أن ينتهي الحال إلى من أحيا تلك الأرض، أحياء طبعا بالزراعة أو بالمباني. وقال أيضا: واختلفوا في مصرفه، اللي هو الركاز يعني، فقال مالك أبو حنيفة والجمهور: مصرفه مصرف خمس الفيء وهو اختيار الميزاني. وقال الشافعي في أصح قوله: مصرف مصرف الزكاة. وعن أحمد: واتفق أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال. واحد لا أمال في يطلع الخمس في الإيه في الحال في مصارف الزكاة يعني. وقال علامة عبد الله البسام: الركاز قد فرق الزكاة بالأمور الآتية: الزكاة لا تخرج إلا من نصاب محدود فما فوقه، أما الركاز فيخرج الخمس من قليله وكثيره. يعني أن الركاز المال اللي وجده ما يشترطش فيه النصاب ولا يشترط فيه الحول، الركاز يخرج من عينه، أما العروض فتخرج زكاتها نقودا. يعني واحد بيتاجر في قماش مش هيطلع زكاة قماش، هيطلع مال، عنده بضاعة مثلا بمئة ألف مثلا حال عليها الحول في الدكان فبيطلع زكاة 100,000 ولكن مش هيطلع قماش، فالركاز يخرج من عينيه نفس المال، أما العروض فتخرج زكاتها نقدا نقودا. الركاز حوله وجوده مجرد ما يجده يزكي ما يشترطش أن يعد عليه سنة، أما الزكاة فلها حول محدد معلوم لا تجب قبله. الفرق الرابع مصرف الزكاة مصرف الفيء في المصالح العامة، والزكاة تصرف في الأوجه الثمانية المعروفة، يعني مصرف الزكاة يعني اللي هو مصرف في المصالح اللي مصرف الركاز والله أعلم، يعني مصرف الفيء في المصالح العامة، أما الزكاة فتصرف في الأوجه الثمانية المعروفة اللي هي سورة التوبة. الركاز فيه الخمس والزكاة أكثر ما فيها العشر، يعني أكثر ما فيها العشر هو زكاة الزرع اللي بيصرف في السماء، وأقل ما فيها ربع العشر، أما الركاز فالإيه الخمس، يعني خمس المبلغ يطلعه في الحال. فنكتفي هذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة. سائل يسأل عن صحة حديث يعني سورة الكهف، احنا كنا تكلمنا قبل ذلك وقلنا ان بعض يعني اهل العلم قالوا بانه هو صح موقوفا يعني بالنسبة لسورة الكهف في يوم الجمعة، وان صح موقوفا فلا حكم الرفع، يعني صح عن بعض الصحابة يعني قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فلا حكم الرفع، لان هذا لا يقوله الصحابي من عند نفسه. وسورة الملك الحديث فيها صحيح مر بنا في عذاب القبر إن سورة 30 آية شفعت يعني في صاحبها يعني حتى أنجته من عذاب القبر. الجلسة بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس في ذكر الله لو حج وعمرة تم يعني بعض الناس حسنه وبعض الناس ضعفه، ولكن نقول يعني على كل حال فهذه الجلسة ثابتة في السنة، يعني الإنسان يجلس يعني من صلاة الفجر إلى شروق الشمس سواء كان صح الثواب هذا ان في حج وعمرة او لم يصح، فالمسلم يحرص يعني على يعني هذه الجلسة. وانا لم احقق بنفسي الحديث ولكن وتقريبا الشيخ مصطفى العدوي ضاع في الحديث وظن الشيخ الالباني مصححه، فعلى كل حال الانسان يعني ما يترك عملا صالحا كان يقوم به يعني، وزي سورة الكهف يعني اذا كان عمل يقوم به وصح موقوفا فله أثر يعني في الإيه في الشرع، وهذا معروف عند العلماء، يعني هذه الجلسة مثلا بيذكرها ابن القيم في زاد المعاد ويذكرها غير سورة الكهف من خواص يوم الجمعة يذكر يتداولها العلماء، فنقول إن الإيه يعني مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية وتعتمد على التوثيق الرواة وتضعيفهم والحكم اتصال السند أو عدم اتصاله، فيختلف فيها العلماء. يعني الأمر يسع يعني يكون في اختلاف، ونحن لو حققنا الأمر بأنفسنا نعمل بما وصلنا إليه، وإذا لم نحقق الأمر بننظر من صحح ومن ضعف لو كنا مخلدين في التصحيح والتضعيف، فمثلا ممكن نقدم كلام الألباني في العصور المتأخرة عن غيره لأنه أقعد يعني أهل العلم في التصحيح والتضعيف وشهد له العلماء يعني بالاجتهاد وبأنه أعلم أهل الأرض في العلم الحديث، يمكن أن يقدم على كلام غيره والله أعلم، ولكن إن كان المتأخر يكون يقدم قوله على المتقدم إذا كان هو يعني مثله أو أعلم منه، فنقول بأن الألباني هو أعلم بالنسبة للتصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة. يسأل أيضا عن الاجتماع بعد فجر يوم الجمعة لقراءة الكهف، طبعا ده مش من السنة الناس تجتمع وتقرأ سورة الكهف، نقول على مجرد القراءة إنسان منفردا، ولكن لم يصح في السنة الناس تجتمع وتقرأ سورة الكهف بعد صلاة الجمعة كل يوم جمعة، فهذا من البدع والله أعلم. هل لو اتفق بعض الناس على صلاة التسبيح يوم محدد ولكن كل بمفرده هل يعتبر هذا من البدع؟ صلاة التسبيح أيضا مختلف فيها، يعني بعض جمع علماء صحاحة وجمع من علماء ضعفها، ونقول إن الإيه لم يختلف في قيام الليل ولا في صلاة الضحى ولا في السنن الرواتب ولا في مطلق النوافل، فنقول يعني هذه العبادات التي اتفق العلماء عليها يعني أولى بأن نجتهد يعني فيها. فحتى لو صلى الإنسان منفردا ففيها خلاف بين العلماء، هل يعد صلاة قيام الليل جماعة من البدع؟ نقول جمع الناس لذلك يعني في المسجد تحديد يوم أو أيام محددة، يجتمع الناس صلاة قيام الليل في المسجد كما يجتمعون صلاة التراويح في رمضان، هذا يعتبر من البدع. ولكن لو اتفق اجتماعنا كما نحن موجودون الآن في المسجد وبعد ما صلينا العشاء قلنا نصلي ركعتين بدون اتفاق سابق وبدون استمرار على ذلك ومداومة على ذلك فما فيش بأس، أو واحد بيزور واحد وبعدين بدأ له أن يقوم الليل معه أو بعد درس علم ما فيش بأس، والله أعلم. بماذا تنصح من كان أهله غير ملتزمين ويستهزئون يعني به بعد كل تصرف فيقولون ليس هذا هو الالتزام؟ نقول يصبر عليهم ولعلهم يهتدون. ما سبل تحقيق الإخلاص والخشوع في الصلاة؟ يعني كما قلنا الإخلاص يعني لا يعرفه العبد من نفسه فيعجبه، ولا يعرفه الشيطان فيفسده، ولا يعرفه الملك فيكتبه، فهذا السر بين العبد وبين ربه، فنسأل الله الإخلاص. والخشوع في الصلاة أو في سائر العبادات يكون بالمداومة على الطاعة والعباد. هل من سبيل تحقيق الحلم والصبر؟ يعني إنسان يتكلف، من يتصبر يصبره، الله يتكلف الصبر يتكلف الحلم والله عز وجل يصبره. بعض الأهل يريدون منع ابنتهم من حضور الدروس بحجة أن طلب العلم ليس فرضا يعني على النساء، وإن كان الأولى عدم الخروج من المنزل، فهل هذا صحيح؟ نقول إن بالنسبة للنساء يعني في وسائل الآن لتحصيل العلم في البيت زي النت وزي الدش والكتب والأشرطة والسيديهات، يعني يتيسر لها يعني تحصيل العلم في البيت، وإن لم يتيسر لها ذلك ما عندهاش هذه الأشياء فتحاول أن تختار الدروس النهارية، يعني في دروس لإخواننا المشايخ بعد العصر، تحاول أن تحضر هذه الدروس يعني بعد العصر بحيث أن الإيه ما تخرج يعني ليلا، خاصة إذا كانت وحدها وإذا كان المسجد بعيد عن البيت، فلتتقي الله ما استطاعت، يعني بحيث أن هي تجمع بين مصلحة طلب العلم وبين يعني أن تطيع أهلها وألا تعرض نفسها للفتنة. في سؤال عاجل طبعا، أخت تقول تقدم لخطبتي أخ معلم قراءات وبعد ذلك علمت أنه منافق، فمش عارفين هي شقت عن قلبي أو لا، وتأكدت من ذلك، فهل نحذر من هذا الرجل الناس ومن يثق به حتى لا يستتر خلف اللحية وثوب الالتزام، أو ترسل رسالة على التليفون للتحذير منه؟ وممكن تبعت في الدش يعني في القنوات الفضائية التحذير من فنقول هذه الأخت تتقي الله في الأخ يعني وهو معلم قراءات، وأن الحكم النفاق ليس لها ولا لغيرها، فهل لا شققت عن قلبه؟ فنقول لا تتقي الله فيه، وإن كانت تظن أنه ليس مخلصا فهي تمتنع من الزواج منه أو ترفضه خلاص، يعني ما تنزلش إعلان في الجرائد يعني ولا في الوسيط ولا في غير ذلك يعني. رجل لا يستطيع السجود في الصلاة لكنه يستطيع الوقوف فيجلس على كرسي للصلاة، طبعا ليس على المريض حرج، فممكن يقف وساعة السجود يعني يجلس على كرسي ويومئ للركوع والسجود. هل يوجد ذنب على من أخرج زكاة الفطر في مصر وخارج مصر مع العلم أنه لا يعلم وجوب إخراجها يعني داخل البلد التي يقيم فيها؟ نقول إذا كان لا يعلم فهو مرفوع عنه يعني الذنب يعني بإذن الله، وممكن إذا كان أخرج قبل ذلك مثلا زكاة المال يعني في بلد غير البلد التي يجب أن يخرج فيها زكاة المال فهو معذور بالجهل والله أعلم. ما حكم رأى لطمت وجهها وهي تعلم أنه حرام، فهل هي تسأل هل عليها شيء؟ نقول عليها التوبة، احنا قلنا أن هذا يعني حرام، لطم الخد وشق الجيب والدعاء بدعوة الجاهلية، فهي عليها التوبة. ما حكم أنني أقيم بمحافظة والذي يقيم في أخرى هو يخرج عني وزوجتي زكاة الفطر، هل يجوز أم يلزمني الإخراج؟ نقول السنين الماضية يعني ما كان يعلم الحكم، فبعد ذلك يقول له يعني أرسل لنا المال ونخرجه في بلدنا، فليكون هذا أفضل والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.